هل يجوز التخلص من التلفزيون ببيعه والاستفادة بثمنه لشخص البائع أو وليس التصدق به لأوجه البر؟ أي لا لا لا في شيء، لأن التلفاز يستعمله الطيب والخبيث، فإذا باع مثل ما يبيع الراديو، مثل ما يبيع السكين ويبيع السيف ويبيع خنجر، تستعمل في الخير والشر، فالطيب يستعمله في الخير والردي يضره ذلك. يريد أن يبيع يعني ثمنه يتصرف فيه، يأكله ولا يصدق.